حديث آخر حديث ابن سعيد إذا رأيتم الرجل ذات النفس تشهد له بالإيمان. هذا الحديث فيه ضعف عند أهل العلم ولكن له شواهد، فإن الصلوات من حفظ حفظ دينه، والله يقول إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فعمر المساجد هم أهل الصلاة، هم أهل الاستقامة، هم أهل الإيمان الصادق. فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة والمحافظة عليها من دلائل الإيمان، من دلائل الصلاح، من دلائل الخير. المحافظة على الصلاة وليالها من الدلائل الظاهرة والعلامات البينة على صلاح الرجل وقربه من ربه وبعده عن صفات المنافقين. وفق الله الجميع. هل يشهد الرجل بالصلاح بمجرد عيادته للمساجد؟ أقال مثل ما في حديث هذا وإن كان في دين، لكن الأدلة العامة تشهد ذلك، فإن الرجل المحافظ عليها لا شك أنه من خيرة الناس ومن يشهد له بالخير، لأن لا يحافظ عليها إلا مؤمن. نسأل الله عليكم، تعمد إلى الذهاب المسجد الأبعد مع وجود المسجد القريب. إذا كان مصلحة ما كان، إذا كان ذهاب الأبعد لا يضر الأقرب ولا يشبه سوء ظن فلا بأس، أما إذا كان وجد في الأقرب يجمع الناس ويحصل بالتذكير أو يحصل غيظ لهم أو يخشونه فيحضر الناس جيرانه، يعني يكون في حضوره ما مصلحة فلا في الأقرب. نتتبع الصوت الجميل، صوت الإمام الجميل. لا ما في بأس، مقصد صالح مثل التراويح وأشباه صلاة الفجر، مقصد صالح. يعني العوام يعني شغل واحد يصلي ومدى تسمع الأغاني يقولون لا تصلي، ومدى تسمع أغاني كذا تصير من المنافقين. لا هذا غلط. لا يصلي ويحافظ على الصلاة ويهديها الله، يبتعد عما حرم الله، والصلاة تنهى عنها، إذا حافظ عليها انتهى يترك هذه الشيء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من حافظ عليها صادقا نهته عن الشر. سنة الجمعة بعد أو الشيخ الإسلام أنها تفعل بعد الصلاة، تفعل في المسجد أربع ركعات، تفعل في البيت ركعتين، تريد التخصيص. لا لا لا لا أربع ركعات مطلقة، بعض الناس يستدلون أو في المسجد الإنسان يصلي في البيت ركعتين، لكن ما يدل على ترك الأربع، الأفضل أربع مطلقة حتى في البيت. لأن الرسول قال من كان مصليا فليصلي بعدها أربع، إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربع، هذا عام يعم البيت في عام هو أفضل. كنا بصلاة في البيت ركعتين يدل على الأمر مخفف ميسر. الحمد لله.